مثلا قال هو إذا رضع من امرأة أو رضعت بنتا، رضع زيد من فاطمة 5 رضعات في الحولين، فحينئذ تكون فاطمة أمه من الرضاع، جيد، زوجها يكون أباه من الرضاع، واضح، أبناؤهم أبناء فاطمة وزوجها إخوانه من الرضاع، بناتهما أخواته من يصبحن أخواته من الرضاع، أخوات فاطمة يصبحن خالاته من الرضاع، إخوان زوج فاطمة أعمامه من الرضاع، أم فاطمة جدته من الرضاع، وهكذا. ابن زيد ابن زيد فاطمة جدته من الرضاع، واضح؟ طيب ابن زيد بالنسبة إلى ابن فاطمة عمه من الرضاع، واضح؟ فالرضاع تأثيره يكون في زيد وذريته فقط، وليس لنا علاقة بإخوان زيد من النسب ولا بأعمامه ولا غيرهم، ما لهم علاقة، كأن الرضاع لم يكن. ولذلك قال ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته، إخوان زيد في المثال ليس لهم علاقة بهذا الرضاع، يعني الرضاع هو مؤثر في حق زيد الراضع، هذا الرضيع فقط. أما إخوة زيد ليس لهم علاقة في هذا الرضاع، فأمه من الرضاعة ألا وهي فاطمة في المثال ليست أما لهم، فيجوز لأخ زيد من النسب أن يتزوج أخت زيد من الرضاع، واضح؟ ولا أولادهم أي أولاد إخوته، فأمه من الرضاعة أمه ألا وهي فاطمة في المثال ليست جدة لهم، هي جدة لأولاده فقط، أما إخوته وأولاد إخوته ليس لهم علاقة بهذا الرضاع. وكذلك وأعمامه فليس عمه من النسب عما لأخته من الرضاعة، عمه من النسب ليس له علاقة بأخواته من الرضاع، فليس عما لأخته من الرضاعة. وكذلك وأولادهم فليست، يعني أي أولاد أعمام أولاد أعمامه من النسب، فليست أم أبيه من الرضاعة جدة لهم، وهكذا. أهم شيء أنكم فهمتم المراد، واضح؟ جيد؟ في سؤال؟ كيف؟ أبو زيد ليس له علاقة بالرضاع، فأبو زيد يجوز له أن يتزوج فاطمة، طيب، ويجوز له أن يتزوج ابنة فاطمة، أبو زيد من النسب ما له علاقة، فأبو أب زيد من النسب يتزوج أخت زيد من الرضاعة، هذا ما في إشكال ولا يجوز. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع ولا للعبد أن يزيد على فتيه، هذا واضح، لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع ولا يجوز للعبد أن يزيد على اثنتين. لحظة، بل في المذهب، بل في المذهب عندنا لا يجوز أن يتزوج خامسة وعنده امرأة بائنة، يعني عنده ثلاث زوجات، طيب نقول عنده أربع زوجات، وطلق واحدة منهن ثلاثا، فحينئذ تصبح بائنا، خلاص لن تحل له حتى تتزوج، فهي الآن في العدة، لا يجوز له أن يتزوج خامسة حتى تنتهي من عدتها. ليس بمجرد ما يطلق نقول خلاص تزوج رابع على إشكال، لا. طيب نعم. ويحرم نعم ويحرم الجمع بين الأختين. عندنا المحرمات، محرمات لأمد ومحرمات لأبد. المحرمات تحريما أبديا كالأم والأخت الشقيقة والأخت من الرضاعة ونحو ذلك، والمحرمات لأمد هي أخت زوجته، فأخت زوجته هي محرمة عليه حتى يفارق زوجته بموت أو طلاق ونحو ذلك. فيحرم الجمع بين الأختين، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وكذلك وبين المرأة وخالتها، وهذا واضح، من نسب أو رضاع، انتبهوا لها. أنت تزوجت امرأة لها أخت من الرضاع، لا يجوز لك أن تتزوج أختها من الرضاع. هي قالت هذه أختي من الرضاع، ما في مشكلة تزوجها، طبعا هذا مستحيل، لكن مثلا تصور يعني مستحيل مرأة تقول. طيب فما يجوز. وكذلك العمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، والخالة من النسب واضح، والعمة من النسب واضح، وإن علتا، يعني عمة الأم وخالة الأب ونحو ذلك. نعم. وتحرم في قصة تريدونها، يقولون في قوم من العرب، العرب ما هو بالعرب القدماء الجاهلية، لا، العرب اللي قبل 100 سنة، عربنا، قال كانوا يعني هم يرتحلون من منطقة إلى منطقة وهكذا، فكانت امرأة تصرخ وتصيح وتبكي. طيب شيخ القبيلة سأل قال من هذه؟ قالوا فلانة. قال ما بها؟ قالوا مات أبوها أو أمها وتريد ترمي نفسها في البئر، فقالوا اتركوها لن ترمي نفسها في البئر، فتركوها حتى وصلت إلى البئر، جلست تبكي دقائق ثم رجعت إلى بيتها. السنة التي بعدها نفس الشيء، امرأة تبكي وتصيح وتصرخ والناس ممسكون بها، شيخ القبيلة يسأل ما بها؟ من هذه؟ قالوا فلانة. قال نفس التي السنة الماضية؟ قال نعم نفسها. قال ما بها؟ قالوا له ابنها قتل وتريد ترمي نفسها في البئر، قالوا اتركوها لن ترمي نفسها في البئر، حتى وصلت إلى البئر جلست تبكي ثم رجعت إلى بيتها. السنة الثالثة نفس الشيء، جلست تبكي وتصيح وتصرخ، من هذه؟ قالوا فلانة. قال لا وإني لي راجعون، هذه كل سنة أنها تصرخ وتبكي وتريد ترمي نفسها في البئر، ما بها؟ قالوا تزوج زوجها امرأة ثانية. قال أمسكوها قد ترمي، نعم ترمي نفسها في البئر. طيب وتحرم. نعم وتحرم الزانية على الزاني وغيره. المرأة إذا زنت فإنها يكون الزواج منها محرما، على الزاني نفسه الذي زنى بها وعلى غيره من بقية الناس حتى تتوب، حتى تتوب، حتى تتوب من الزنا، مو بتتوب من السرقة، يعني هي كانت زانية وسارقة فتابت من السرقة، لا لا تتوب، وتتوب من الزنا. طيب نعم. ولا بد، ولا بد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته بالبكر غير أو المجنونة. نعم، قال رحمه الله ولا بد من كون الزوجة، الآن هو كان هو نحن الآن نتكلم عن الزوجة المنكوحة، قال لا بد أن تكون راضية بالزواج، استثنى قال إلا أن يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة، ثلاثة قيود، ثلاثة قيود، فيجوز للرجل أن يزوج ابنته، ففقط عندنا يجوز للرجل أن يزوج ابنته، فالأب هو الذي يجوز أن يزوج بغير رضا، الأب فقط هو الذي يجوز له أن يزوج بغير رضا. طبعا نقول يجوز، ما نقول يجب أنك تزوج بناتك، لا، الأب بالعكس، الأفضل الأفضل أن تكون راضية، ولذلك يستحب استئذانها، يستحب للأب أن يستأذن ابنته التي يستطيع أن يجبرها على النكاح. طيب هذا القيد الأول، ابنته، فالعم ليس له علاقة، الجد، الأخ، هؤلاء كلهم لا يجوز لهم أن يزوجوا بغير الرضا. طيب لذا قال الرجل ابنته، هذا القيد الأول، وهذا لكمال شفقته الأب، هذا الغالب، فهو أعلم بمصلحة ابنته من غيره. قال البكرة غير البالغة، عندنا يا مشايخ ما يتعلق بهذه المسألة، النساء على أربع أصناف، بكر صغيرة، بكر كبيرة، ثيب صغيرة، ثيب كبيرة، واضح؟ أما البكر الصغيرة فيجوز تزويجها بغير رضاها بالإجماع، البكر الصغيرة يجوز للأب أن يزوجها، الأب فقط، أما غير الأب ذكرته لكم، يجوز أن يزوجها بالإجماع لا إشكال، وهو التي كان يتكلم عنها المصنف، هو قال البكر غير البالغة يعني البكر الصغيرة. طيب الثيب الكبيرة العكس، لا يجوز أن تزوج بغير رضاها بالإجماع، حتى أبوها لا يزوجها، الثيب التي نكحت من قبل، طيب وتزوجت ووطئت، فهذه تكون ثيبا، هذه لا يزوجها أحد بلا رضاها حتى الأب، وهذا محل إجماع. وقع الخلاف في من؟ في البكر الكبيرة والثيب الصغيرة. المصنف مشى على أن هو قال فقط هذا يعني هذا ظاهر كلامه، ابنته البكرة غير البالغة، فمشى هو على رواية في المذهب، وهي التي تجبر على النكاح هي من؟ البكرة الصغيرة فقط، والمذهب أن الجميع يجبر، طبعا ما عدا الثيب الكبيرة لأنها محل إجماع أنها لا تجبر، فعندنا ففي المذهب عندنا البكر الصغيرة تجبر، هذا لا إشكال، هذا محل إجماع، والبكر الكبيرة أيضا يجوز إجبارها، والثيب الصغيرة أيضا يجوز إجبارها، هذا المذهب. فعندنا يا مشايخ خلاف في الثيب الصغيرة وفي البكر الكبيرة، وهذه المسألة تختلف عن المسألة الأخرى، يعني الخلاف في الثيب، يعني هناك من يقول بإجبار الثيب الصغيرة ولا يقول بإجبار البكر الكبيرة، وهناك من يعكس، المعتمد في المذهب الثيب الصغيرة والبكرة الكبيرة كلاهما يجبر، يجوز إجبارهن على النكاح. فلذلك المذهب حتى البكر غير البالغة. ولذلك أنا أقول لعله هو فيما يظهر أنه مشى على الرواية الأخرى، لأنه لو أراد الرواية المعتمدة في المذهب لقال أن يزوج الرجل ابنته البكرة ويسكت، لماذا يزيد غير البالغة؟ فهو فيما يظهر أنه مشى على الرواية الأخرى. أو المجنونة، هذا واضح لا يعتبر رضاها، لا يعتبر رضاها، وهذا واضح. نعم. قال رحمه الله: المنكح هو الولي، فهو أقرب فيها وجودا، ثم الحاكم ولا يزوجها إلا برضاها إلا برضاها. نعم. قال رحمه الله: والمنكح هو الولي. عندنا لا يصح النكاح، وهو مذهب الجمهور أنه لا يصح النكاح إلا بولي. المرأة لا تزوج نفسها، طيب، فلا بد عندنا من زوج وامرأة وولي، والولي هو الذي يزوج هذه المرأة حتى الثيب الكبيرة. واضح؟ يعني حتى الثيب الكبيرة، نحن لما كنا نتكلم نقول الثيب الكبيرة، قبل قليل نتكلم عن أي مسألة؟ أنها لا تجبر، لا بد من رضاها. طيب هي رضيت تزوج نفسها؟ لا، وليها يزوجها مع رضاها. طيب من هو الولي؟ قال: أقرب ذكورها وجودا. أقرب ذكورها وجودا، وجودا يعني في الحياة ليس ميتا، ووجودا أي قريبا في البلد. وأقرب أقرب الذكور للمرأة طبعا الأب، طبعا هو الابن، لكن إيش في مسألة الولي الأب، يقدم الأب، الأب ثم بعد ذلك، ثم بعد الأب أبو المرأة هو وليها، وبعد الأب وصيه في النكاح، وصيه فيه. فقال مثلا: إن مت فيزوج بناتي فلان، فيزوج بناتي بكر، فبكر هذا هو الذي يزوج البنات، ونقدم هذا الوصي على غيره، نقدمه على الجد، ونقدمه على الإخوة والأعمام، لأنه يقوم مقام الأب. طيب ثم جدها، ثم جدها لأب وليس لأم، ثم جدها لأب، وإن علا جدها الثاني، جدها الثالث، ثم ابنها يزوج أمه، الابن يزوج أمه. طيب ثم بنوه، بنو ايش؟ اي بنو الابن، بنو الابن، نعم، بعد الابن يعني يزوجون جدتهم. طيب ما شاء الله. وان نزلوا ثم اخوها لابوين، ثم اخوها لابوين اي اخوها الشقيق، ثم اخوها لاب، ما يوجد أخ شقيق، نذهب إلى الأخ لأب، ثم بنوهما، بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب، ولا عبرة بالأخ لأم، الأخ لأم لا عبرة به. ثم بعد ذلك الأعمام على هذا الترتيب: العم الشقيق، العم لأب، أبناء العم الشقيق، أبناء العم لأب، وهكذا. عم أبيها الشقيق، ثم عم أبيها لأب، ثم أبناء عم أبيها الشقيق، وهكذا حتى نجد أحدا إن شاء الله نلقى. طيب إن شاء الله نجد أحدا. ثم إذا ما وجدنا أحدا، بحثنا وصلنا إلى الجد رقم 50، ما وجدنا أحدا، يتصور ها؟ نعم يتصور يتصور. أحيانا في عوائل صغيرة هم كلهم ثلاثة. طيب مات واحد اثنان خلاص ما لا يوجد ذكور انتهت العائلة. ويقولون مثلا القبيلة الفلانية لنا فيهم صلة وقرابة. طيب القبيلة الفلانية عددهم مليون، من الأقرب منهم؟ ما لا ندري. فيصل يتصور أيضا في مسألة أن امرأة تسلم وكل كل أقاربها الذكور كفار لا يكونوا أولياء عليها. طيب ويتصور فيه يعني أمثلة كثيرة. عموما ما وجدنا نذهب إلى الحاكم. وإذا قال الفقهاء الحاكم يقصدون به القاضي. الحاكم هو القاضي. إذا قالوا الإمام ولي الأمر، بعض الناس ما يدري يظن الإمام إمام المسجد والحاكم هو الإمام. لا، الإمام هو ولي الأمر، الإمام. إذا قالوا الإمام في هذه الأبواب، أما إذا قالوا الإمام في باب الصلاة هذا واضح، هو إمام الجماعة. طيب وفي هنا لا، إمام ولي أمر المسلمين، الحاكم هو القاضي. طيب ثم الحاكم قال ولا يزوجها إلا برضاها، أي الولي لا يزوج المرأة إلا برضاها، يعني عمها لا يزوج المرأة إلا برضاها، أخوها لا يزوج المرأة إلا برضاها، قال إلا المجبرة. وهذا مشى على رفيه على رواية أخرى، والمذهب أن الذي يجبر فقط هو الأب. المعتمد أن الذي يجبر هو الأب. في رواية أخرى عندنا في المذهب وهو قول الحنفية رحم الله الجميع، تقول هذه الرواية أن الولي يزوج لا إشكال، يزوج صغيرة ولها الخيار إذا بلغت، يعني هو الآن يزوج الصغيرة العم والأخ، ثم إذا بلغت تقول لا أنا ما أريد هذا الزوج، لها إيش؟ لها حق أنها تفسخ النكاح بعدما تعقل وتكون كبيرة. والمذهب أنه إيش؟ المعتمد أن غير الأب أصلا لا يزوج. طيب والمنكح به؟ قال رحمه الله تعالى المنكح به هو الإيجار والقبول، ولا بد منه، ولا بد من تحليل الزوجين والإشهاد وفي الكفاءة الخلاف. نعم، والمنكح به هو الإجاب والقبول. الإجاب هو اللفظ الصادر، هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي، ولي المرأة أو من يقوم مقامه، بلفظ زوجت أو أنكحت، زوجتك ابنتي أنكحتك ابنتي فقط. لا يجوز التزويج بغير هذين اللفظين. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. كيف يقوم مقامه؟ وكيل، وكيل. طيب فيقول زوجتك ابنتي وترد قبلت هذا النكاح أو قبلت، ولا بد منه، أي لا بد من الإجاب والقبول، فلا تكفي المعاطاة. يأتيك شخص ويعطيك ابنته وهو وعدك بالزواج مثلا، قال لك أنا سأزوجك ابنتي، ثم جئت قلت أين البنت، اتصلت قال أخرجي وخرجت، قلت جزاك الله خيرا، خذت البنت وخرجت. هذا في البيع. طيب هنا لا، لا بد من الإجابة والقبول. طيب البيع مباح والنكاح سنة، وتساهلنا في البيع وهو مباح وشددنا في السنة، والأولى أن نعكس، الأولى أن نتساهل في السنة ونقول خلاص ما في إشكال، خلنا الناس يتزوجون. لا، لعظم خطره ولعظم مسألة النكاح شددت فيه الشريعة. أمره عظيم، البيع أمره يسير، يعني في النهاية مال. ولذلك في هنا لا بد من شهود كما سيأتي، في البيع لا يجب شهود، فشددت الشريعة. وهذا أشار إليه جماعة من العلماء السابقين رحمهم الله أنه أن النكاح لعظم خطره جاءت الشريعة وشددت فيه. طيب، ولا بد من تعيين الزوجين، هذا شرط من شروط صحة النكاح، لا بد من تعيين الزوجين بإشارة أو تسمية أو وصف بما تتميز به المرأة ونحو ذلك. مثلا يأتي ويقول يقول الأب زوج أحد أولادي أو أحد أبنائي بابنتك فلانة، فيقول قبلت، خلاص زوجتك ابنتي بأحد أولادك. طيب من هو؟ لا يصح. جاء وقال زوجتك ابنتي وعنده 30 بنت، ما شاء الله، أي بنت؟ طيب فيأتي يقول لا أنا أريد هذه، قال الأب لا أنا أقصد هذه، ومشكلة. لابد أن يعين الزوجة بإشارة، يقول زوجتك ابنتي هذه التي واقفة هناك، مو هذه، هذيك، يميزها بإشارة، أو بتسمية زوجتك ابنتي فاطمة، أو بوصف تتميز به زوجتك ابنتي الكبيرة أو التي تدرس في الجامعة أو الطبيبة أو الفقيهة أو الحنبلية أو الشافعية، وهكذا تتميز به. أما إذا كنا كلهن فقيهات وقال زوجتك ابنتي الفقيهة، أو كلهن جميلات ما شاء الله وقال زوجتك ابنتي الجميلة، طيب من هي؟ فلا يصح، فلا بد من وصف تتميز به. إذا كان ما عنده إلا بنت واحدة وقال زوجتك ابنتي، خلاص ما تحتاج إلى تمييز. طيب، والإشهاد قرأت هذا أنت شيخ قرأته؟ والإشهاد لا بد منه من عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. الإشهاد من عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، لا بد من في الإشهاد لا بد من عدلين، لا فاسقين، ذكرين لا امرأتين، مكلفين لا صغيرين أو مجنونين، سميعين، ها، فغير فالذي لا يسمع، ها، الأصم هذا لا، ناطقين فالأخرس كذلك، فالأخرسين لا، فالأخرسان لا تصح شهادتهما. طيب، وفي الكفاءة خلاف، والكفاءة هي الدين والنسب والحرية وصناعة غير رزية ويسار بحسب ما يجب لها. الكفاءة الدين والنسب والحرية وصناعة غير رزية ويسار بحسب ما يجب لها. الكفاءة الدين والنسب والحرية وصناعة غير رزية ويسار بحسب ما يجب لها. وفي الكفاءة خلاف، فإن قلنا إن الكفاءة شرط فلا يصح أن الفاسق يتزوج بعفيفة، ولا يصح أن يتزوج القرشي بغير قرشية. طيب، وهذا على رواية، وإلا المذهب التفريق هو بين العرب وغيرهم، فلا يصح أن يتزوج أعجمي بعربية. والحرية لا يتزوج عبد بحرة. وصناعة غير رزية، فالحجام والكناس لا يتزوج بابنة مثلا بابنة قاض أو بابنة خياط صناعة شريفة، ويسار بحسب ما يجب لها، فلا يصح أن يتزوج الفقير بامرأة غنية فقير ما يملك ما يجب للمرأة من مهر ونفقة تجب لها. هذا إن قلنا إن الكفاءة شرط، والمعتمد في المذهب أنها ليست بشرط. والكفاءة فيها كلام طويل جدا، والمقام لا يتسع لذكره، لأن لا يعني أنه ليس بشرط أن الكفاءة ليست معتبرة في المذهب، لا هي معتبرة، بس ما هي على سبيل الشرطية، مسألة طويلة. طيب، والمنكح عليه، والمنكح عليه هو الصداق، هو الصداق، ولا بد منه، وأن يكون شيئا له نصف، ولو قرآنا وكتابة وتعليما. نعم، قال رحمه الله: والمنكح عليه وهو الصداق، الصداق ويسمى مهرا وغير ذلك، ولا بد منه. طيب، لا بد منه أي أنه ليس المقصود لا بد منه أنه لا بد من ذكره في العقد، لا يجب ذكره في العقد، لكن تستحب تسميته في العقد. فلو جئت وتزوجت امرأة ولم يذكروا لك المهر، وأنت ما دفعت مهرا، ولم تتكلم أنت عن المهر، النكاح صحيح لا إشكال، ويكون المهر في ذمتك. طيب، تتفقان عليه لاحقا. طيب، وفي تفاصيل في هذا. طيب، يعني لا بد منه، يعني ما عندنا نكاح بلا مهر، لكن لا يعني هذا أنه لا بد من ذكره وتسميته في العقد. طيب، قال: الصداق ولا بد منه، وأن يكون شيئا له نصف. ليش؟ يعني مثلا الريال يمشي، لأن عندنا نص ريال، صح؟ عندنا قرشان، قرشان يكفي، لأن نصف القرشين قرش واحد، لكن القرش ما عندنا نصف قرش. طيب، ما تستطيع أنك تخرج من القرش، القرش هذا 5 هللات، حتى أنها ما نراها الآن، حتى الآن القرش ما، من زمان ما رأيته أنا، رأيتموه؟ القرش هذا أذكر أني آخر مرة رأيته يمكن قبل 15 سنة أو أكثر، قرش هذا. أي يمكن، إن شاء الله إن شاء الله يرجع. طيب، فالآن هذا ليس له نصف، لماذا اشترطنا أن يكون له نصف؟ أحسنت، لو طلق قبل الدخول ها فتسترد نصفه. طيب، هو يسترد نصفه، أي إن كان أعطاها، وهي تأخذ نصفه إن لم يعطها. واضح؟ إن قال لها المهر 1000، طيب، ثم طلقها قبل الدخول، فإنها تأخذ 500. قال لها المهر 1000، خذي 1000، ثم طلقها، فإنه يأخذ منها 500. إذا ما كان له نصف، فكيف يسترد نصف المهر؟ ولذلك اشترطنا أن يكون له نصف، وهذا قول في المذهب، والمعتمد أنه لا يشترط، المعتمد أنه لا يشترط أن يكون له نصف، يقدر. يعني إن حصل طلاق، يعني هذا، يعني هم ذكروا أن يكون له نصف، يعني باعتبار أنه سيتنصف. طيب، إذا تنصف ذاك الوقت، يعني نحل المشكلة. أي مال يملك يجوز أن يكون مهرا، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، نصفه. فخاتم الحديد يكفي. طيب، قال: ولو قرآنا، يعلمها القرآن. طيب، وعندنا في المذهب أنه لا يصح. لماذا؟ في المعتمد في المذهب في مذهب الإمام أحمد أن القرآن لا يجوز أن يكون أن يؤخذ في مقابله أجرة، لأنه طاعة، وهذا في جميع الطاعات لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ولا الإقامة ولا الإمامة ولا تعليم القرآن. طيب، فلم يجعلوه في يعني أنت كأنك تجعل تعليم القرآن مالا، وهذا لا يصح. وكتابة، يعلمها الكتابة لا إشكال، حتى في المذهب ما في إشكال أن يعلمها الكتابة أو يعلمها تعليم علم لا إشكال. أو مثلا أن يرعى غنمها أو يسقي زرعها أو أن يخيط ثيابها أو غير ذلك، يعني لا يشترط أن يكون مالا معينا، يصح أن يكون عملا، يصح أن يكون عملا يصح أخذ الأجرة عليه. في سؤال يا مشايخ؟ ثلاثة أسئلة فقط. نعم. تصبح المرأة ثيبا بالوطء سواء كان مباحا أو محرما. إذا وطئت في القبل فإنها تصبح ثيبا سواء كان في نكاح صحيح أو نكاح فاسد أو نكاح باطل أو زنا، برضاها أو بغير رضاها تصبح ثيبا. هذا المذهب. نعم. نعم نعم، يعني الكثير من المعاصرين يقولون إن هذا ما في إشكال. ابنتها من النسب لم ترضعها. أي. نعم نعم، تحرم عليه ولو لم ترضعها. طيب، والفراق صلى الله عليه وسلم على عوض الشقاء. نعم، قال رحمه الله والفراق أشياء. أنت انتهينا من الاجتماع طيب والنكاح، وننتقل إلى الفراق. قال أحدها الخلع، ويكون على عوض عند الشقاق. طبعا الصلح يصح عند الشقاق وعند غير الشقاق، لكن عند الشقاق يكون مباحا طيب، لكن عند غير الشقاق لا، يكون مكروها. فإذا حصل شقاق وقال الرجل يعني أنا لا أستطيع أني أعيش مع هذه المرأة، وقالت المرأة أنا لا أستطيع مع هذا أعيش مع هذا الرجل، سواء كرهت دينه أو خلقه أو خلقه أو أي شيء منه فكرهت البقاء معه طيب، فحينئذ تأتي وتدفع للزوج مالا، سواء كقدر مهرها الذي أخذته أو أقل أو أكثر، فتعطيه العوض. فحينئذ ماذا يحصل؟ قال وهو فسخ، خلاص يحصل الفراق. قال وهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق، لا ينقص عدد طلاق هذا إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي طلاقا. شو معنى هذا يا مشايخ؟ قالت خذ 1000 ريال وفكني من شرك. طيب خذ 1000 ريال أو 2000 أو 1000000، خذ وتركني. فأخذها وقال خالعتك، أو قال يعني أو بلفظ الفسخ فسخت النكاح. طيب ولم ينوي بهذا اللفظ طلاقا، فحينئذ لا يحسب عليه طلاقا، فهو قال هو فسخ لا ينقص على الطلاق، لأنه في خلاف هل الخلع فسخ أو طلاق. إن قلنا طلاق فإنه ستحسب هذه تطليقة. طيب إذا حسبت تطليقة إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا تزوجها بعد ذلك، يعني هي الآن أعطته مالا وخالعها ثم قالت له اشتقت إليك، فقال هو حتى أنا، فتزوج مرة أخرى، لما تزوج جاء وطلقها. إذا قلنا الخلع طلاق فهذه هي التطليقة الثانية، فإن طلقها مرة ثانية تكون هي في الحقيقة الثالثة، لكن في المذهب عندنا لا، أنه فسخ، فالتطليقة التي تحصل بعد الخلع هي أولى والتطليقة الثانية هي ثانية، لا تكون ثالثة، إذا كان ثالثة خلاص لا تكون ثانية، فله تطليقة ثالثة، فقال لا ينقص عدد طلاق بشرط أنه ما ينوي لفظ لا ينوي الطلاق بهذه الألفاظ بلفظ الخلع والفسخ والفداء. نعم الثاني الطلاق. نعم الطلاق عندنا المطلق هو الزوج أو وكيله حتى الزوجة. ما يأتي شخص ويطلق زوجة فلان، يأتي ويقول فلانة زوجتي، قال لا ما هي زوجتك، أنا أمس طلقتها أصلا. تقول كيف؟ قال أمس أنا طلقت زوجتك. قال والله جزاك الله خير، خلاص ما في مشكلة، فهذا لا يعتبر طلاقا، فالزوج هو الذي يملك الطلاق أو وكيله. جاء شخص وقال أوكلكم أنتم الذين في الدرس في تطليق زوجتي، أي واحد منكم؟ فجاء واحد منكم قال أنا أطلقها، قال الثاني أنا أطلق تطليقة ثانية، وجاء الثالث قال أطلق تطليقة ثالثة، خلاص طلقت بذلك. حتى لو وكل زوجته قال أوكلك في طلاق نفسك، فقالت أطلق نفسي منك فتقع طلقة، أو قالت أطلق نفسي منك بثلاث تطليقات، يقع هو وكلها، هو يملك هذا ويجوز له أن يوكل من يشاء. والمطلق هي الزوجة، المطلق هي الزوجة، فلو قال مثلا إن تزوجت فلانة فهي طالق، هو ما تزوجها، قالوا فاطمة هذه امرأة طيبة وخيرة وجميلة وتزوجها، قال لا مستحيل أتزوجها، وإن تزوجتها فهي طالق، قالوا يا أنت تعوذ بالله من الشيطان، هي تصلح لك تزوجها، قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا. ثم بعد شهرين يعني قبل وتزوجها، إذا تزوجها تقع التطليقات تلك؟ لا ما تقع، ما تقع، بخلاف ما لو قال هذا لزوجته. طيب سيأتينا عندنا الطلاق المعلق. نعم والمطلق به نعم والمطلق به هو اللفظ، منه صريح وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، أنت طالق أنت مطلقة ونحو ذلك، هذا يقع بهذا اللفظ من غير نية، يعني قال لها أنت طالق وقل هو وقع الطلاق، قال لا أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد شيئا آخر. طيب أنا أقصد أنت طالق يعني أنت حرة طالق يعني لست محبوسة في البيت. هذا أنا كنت أقصد هذا. أنا أقول لا لا أنت ما تقصد. طيب فهذا الصريح ما يرجع فيه إلى نيته. وكناية, والكناية تنقسم إلى قسمين, كناية ظاهرة وكناية خفية. الكناية الظاهرة كقوله, طبعا إيش قال؟ يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية. فالكناية, ألفاظ الكناية لا يقع الطلاق إلا بأن ينوي الطلاق. وعندنا تنقسم إلى قسمين, ظاهرة وخفية. إيش الفرق بين الظاهرة والخفية؟ الظاهرة يقع بها 3 تطليقات بلفظة واحدة, والخفية يقع بها ما نواه, فإن نوى واحدة فواحدة, وإن نوى 2 فاثنتان, وإن نوى 3 فثلاث. الظاهرة كقوله تزوجي من شئت, أو كقوله أنت بتة, أو أنت بائن, أو أنت حرة, أو أنت خلية. هذه كنايات ظاهرة يقع بها 3 تطليقات وإن نوى واحدة يقع بها 3. أما الخفية يقع بها ما نواه كقوله أخرجي أخرجي, أو اذهبي, أو ذوقي, أو اعتدي, أو لست لي بامرأة. هذه كلها الظاهرة والخفية لا يقع بها الطلاق إلا إن نوى الطلاق. لكن لو قصد أخرجي يعني أخرجي أنا يعني أخرجي الآن لا أريد أن أتكلم معك ولم أقصد الطلاق, فنقول خلاص أنت صادق. لكن إن قال أنا قصدي بقولي أخرجي ها أو بقولي اذهبي إلى أهلك أنا قصدت الطلاق, فنقول خلاص هو طلاق. يقع بالظاهرة وبالخفية ما نوى. نعم. ويملك الحر يملك 3 تطليقات وإن كانت زوجته أمة, يستطيع أن يطلق طلقة أولى وطلقة ثانية, وتكون الثالثة هي إيش؟ هي التي تحصل بها البينونة. والعبد ما يملك إلا 2 تطليقات وإن كانت زوجته حرة, فعنده تطليقة والتطليقة الثانية تحصل بها البينونة. نعم. ويصح استثناء أقل من النصف. نعم. لو قال أنت طالق 3 إلا 1 ها؟ كم تقع؟ كم أنت طالق 3 إلا 1 تقع تطليقتان, تقع طلقتان, استثنى أقل من النصف. لو قال أنت طالق 3 إلا 2 يقعن 3, ما يصح استثناء أكثر من النصف. أما النصف ففيه خلاف في المذهب وغيره, والمعتمد النصف فأقل, فيجوز أن يقول أنت طالق 2 إلا 1 فكم يقع؟ أنت طالق 2 إلا 1 تقع طلقة واحدة, يصح استثناء النصف من هذا النصف فأقل من ذلك. واضح يا مشايخ؟ طيب. ويصح الطلاق منجزا. نعم. ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند الوجوب. نعم, يصح أن يكون منجزا, أنت طالق يقع الطلاق الآن, أو معلقا على شرط, أنت طالق غدا خلاص ما تطلق الآن تطلق غدا, أنت طالق بعد شهر, أنت طالق إن جاء فلان من السفر، أنت طالق إن خرجت من البيت، أنت طالق إن ذهبت إلى فلانة ونحو ذلك، فإنه لا يقع إلا إذا وجد هذا الشرط الذي علق عليه الطلاق. نعم. ومن الطلاق نعم يا مشايخ أنتم لابد تعرفوا أن الطلاق عندنا طلاق رجعي وطلاق بائن، والبائن ينقسم إلى قسمين، عندنا البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى. الفرق بينهما أن الطلاق الرجعي سيأتينا يملك رجعتها في عدتها، أما البائن إذا طلقها طلاقا بائنا فإنه لا يملك رجعتها في عدتها، لكن يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك. إن كانت بينونة صغرى جاز له أن يتزوجها بلا إشكال حتى لو لم تتزوج غيره، أما البينونة الكبرى لابد أن تتزوج زوجا غيره ويطأها ثم يطلقها، هذا يجوز لمطلقها ثلاثا أن يتزوجها. قال ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، طيب وهذا هو البينونة الكبرى فلا تحل له حتى تنتهي من عدتها فيتزوجها زوجا آخر، فإذا تزوجها زوج آخر وهذا الزوج يطأها ثم يطلقها فيجوز لهذا الرجل الذي طلقها ثلاثا أن يتزوجها. قال نعم وهو الثلاث، طبعا الثلاث سواء يعني كانت ثلاثا بدعية أو ثلاثا سنية، ثلاثا سنية بأن يطلقها في طهر لم يجامع فيه ثم يتركها حتى تنتهي من يتركها ثم يرتجعها في عدتها ثم يطلقها في طهر لم يجامع فيه ثم يرتجعها ثم يطلقها طلقة ثالثة، هذه ثلاث تطلقات، أو يطلقها ثلاثا طلاقا بدعيا كأن يطلقها ثلاثا في طهر واحد، يقول أنت طالق طيب الآن ثم بعد يومين يقول ارتجعتك ثم يطلقها ثم لا عفوا أن يطلقها ثلاثا في بلفظ واحد قبل الرجعة، كأن يقول أنت طالق ثلاثا، لأنه إذا راجعها خلاص، أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، فهذا بدعي، أو يكون أنت طالق ثم يرتجعها ثم يطلقها ثم يرتجعها ثم يطلقها كذلك حتى لو كان في طهر واحد، هذا الثلاث. والطلاق على عوض كما مر معنا في الخلع، لأن الطلاق على عوض أشبه الخلع، فإذا دفعت له مالا وقالت له طلقني خذ هذه ألف وطلقني، فأخذ الألف وطلقها ثم قال سأرتجعها، نقول لا، الآن هي ما استفادت، هي دفعت المال من أجل ماذا؟ من أجل أن تتخلص منه، فإن أخذ المال ثم طلقها فهذا طلاق بائن، لكن بينونة صغرى. وكذلك الطلاق قبل الدخول، تزوج امرأة وقبل الدخول طلقها، قبل الدخول طلقها أي قبل الوطء أو قبل الخلوة طلقها، فحينئذ يكون الطلاق طلاقا بائنا لكن بينونة صغرى، جاء وتزوج قالوا زوجناك ابنتنا فلانة، قال قبلت، ثم دخلت البنت هي زوجته الآن خلاص قبل، ثم جاء وشرب القهوة قال هذه قهوتكم ابنتكم، من صنع القهوة؟ قالوا ابنتنا زوجتك، قال لا أريدها، ما تعرف تصنع القهوة، أنا أريد امرأة تعرف تصنع. فطلقها خلاص، تبين بينونة صغرى، يجوز أن يتزوجها بعد ذلك ولو لم تتزوج. طيب، يعني لا يشترط أن تنكح زوجا غيره، هذه بينونة صغرى، فإنها تبين منه لأنه قبل الدخول. طيب، رجعي، قرأت هذا يا شيخ؟ قال رحمه الله تعالى: رجعي هو الولي الواحدة المزور بها إذا كان لغير عوض، يملك رجعتها، يملك رجعتها ما دامت في عدة ولو كرهت إلا أشد. نعم، الطلاق الرجعي قال وهي الواحدة، إن طلقها طلقة واحدة حتى الثانية، بخلاف إيش؟ بخلاف الثالثة، إن طلقها طلقة واحدة أو طلقها تطليقتين أو طلقها واحدة ثم ارتجعها ثم طلقت التطليقة الثانية ثم ارتجعها، قال فإن هذا تسمى رجعية. قال للمدخول بها، لأن غير المدخول بها إن طلقها تبين منه بمجرد الطلاق بينونة صغرى. قال إذا كانت بغير عوض، لأنه إن كان بعوض، مر معنا أنه إن كان بعوض إيش يحصل؟ تبين منه بينونة صغرى. فيترتب على هذا الجواب، قال رجعي الواحدة للمدخول بها إذا كانت بغير عوض الحكم يملك رجعتها، يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت إذا أشهد، فإنه يملك رجعتها في العدة، إن خرجت من عدتها بانت بينونة صغرى إن كانت واحدة أو إن كانت تطليقة أو تطليقتين، أما إن كانت ثلاثا خلاص هي بانت منه منذ التطليقة الثالثة تبين منه. الآن طلقها تطليقتين، يجوز له أن يرتجعها أثناء العدة، ما ارتجعها أثناء العدة تبين منه بينونة صغرى. طيب، ما دامت في العدة ولو كرهت، هو ارتجعها وهي ما تريد، لا يشترط رضاها، هذا ليس نكاحا، هذه رجعة. ولذلك مر معنا في مسألة الإحرام أنه الذي لا يصح هو النكاح، قالوا في الرجعة خلاف، وذكرت لكم من المذهب المعتمد أن الرجعة تصح وتجوز بلا كراهة، الرجعة هي إمساك للنكاح القديم. طيب، وهي إرجاع إلى النكاح القديم. طيب، قال إذا أشهد، فإذا لم يشهد قد يكون كاذبا، فإذا لم يشهد لا يصح، لا تصح الرجعة. هذا على رواية، والمذهب أنه حتى لو لم يشهد، المذهب حتى لو لم يشهد، لو أنه ارتجعها وهو جالس في بيته لوحده، جالس في البيت وحده ايش وقال ارتجعت فلانة او راجعت فلانة وهو جالس وحده، ثم انتهت العدة وقالت اتصلت ارسلت له رسالة قالت خطبني فلان وسأتزوجك وانت جالس ما تريدني تستاهل، قال اصلا ارتجعتك قبل شهر. طيب خلاص، فلا يشترط الإشهاد. طيب، قال هو إذا أشهد، والمعتمد في المذهب أنه حتى لو لم يشهد. طيب، نكمل بعد الأذان، في سؤال؟ تفضل. هي تفضل. قال رحمه الله تعالى: الظهار هو لفظ معروف عند العرب في الجاهلية، يقول أنت علي كظهر أمي، وكان عند الجاهلية الظهار يعتبر طلاقا بائنا، ولذلك المرأة التي جاءت واشتكت إلى زوجها ونزلت فيها الآيات كانت تبكي وكانت تشتكي شكوى، لأنها خلاص حصل، يعني هو يعني لما ظاهر منها زوجها اعتبرته فراقا مؤبدا، قالت إن لي أولادا وكذا. فهذا كان في الجاهلية، واللفظ المعروف عندهم أنت عليك ظهر أمي، فهو يحرمها ويشبهها بأمه، لأن الأم تحرم على الرجل، فهو يشبهها بأمه فلا يحل، فلا تحل له، هكذا يريدون. لما جاءت الشريعة وتكلمت عن الظهار وجعلت له أحكاما مستقلة، لا يشترط هذا اللفظ، حتى لو قال أنت علي كظهر أختي، أو أنت كيد عمتي، أو أنت علي كعين خالتي، كل هذا يعتبر ظهارا. بل حتى لو قال أنت علي حرام، في مذهب الإمام أحمد يعتبر ظهارا، لأن قوله أنت علي كظهر أمي يريد التحريم، يعني هو تحريم. فلو قال أنت علي حرام، هذا يعني هو أنت علي كظهر أمي، هذا تحريم مجازا. فإذا قال أنت علي حرام، خلاص هذا هو التحريم الحقيقي، هذا كله ظهار. قال فإذا تظاهر من زوجته حرمت عليه، حرم عليه أن يطأها، ويحرم عليه كذلك، وتحرم عليه دواعي الوطن من قبلة ولمس، تحرم عليه لا يقربها حتى يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد الصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فإن كفر حلت له. طيب الرابع اللعان. الرابع اللعان فإذا قدمها بالسنة فعليه بالجنة أو الحد أو الملعنة، لأن يشهد خمس مرات أنها زنت، وتكذبه خمس مرات، فتحرق عليه ما لم يكذب نفسه. نعم، الرابع اللعان فإن قذفها بالزنا فعليه البينة، إن جاء ببينة، جاء بأربعة شهود، خلاص أقيم عليها حد. ما جاء بالبينة عليه هو الحد، حد ماذا؟ ها؟ حد القذف إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، لأنه قذفها وليس عنده بينة، كيف يدفع ويدرأ عن نفسه الحد؟ يلاعن. فكيف؟ فهو يأتي ويشهد خمس مرات أنها زنت، ويشير إلى زوجته إن كانت حاضرة، أو يسميها إن لم تكن حاضرة، فيشهد خمس مرات أنها زنت، وهي تكذبه، قال وتكذبه خمس مرات، طيب، وتبرئ نفسها. ولا بد أن يقترن، ولا بد من اقتران اللعنة والغضب، لا بد من اقتران اللعنة بشهاداته، ولا بد من اقتران لفظ الغضب بشهاداتها. ايش يترتب على هذا؟ قال فتحرم عليه، تحرم عليه ما لم يكذب بالتخفيف، ما لم يكذب نفسه. فإن أكذب نفسه، يعني هو الآن شهد عليها بأنها زنت، خلاص هي حرمت عليه، ثم بعد 3 سنوات جاء باكيا وقال أنا كذبت عليها، هي لم تزني ولم تفعل شيئا، فيقول رحمه الله تحل له بعد ذلك إن أكذب نفسه، لكن قال هي كاذبة لكن أنا أريدها، لا، قال أنا صادق، لا. هذا الذي مشى عليه المصنف، وهو رواية، والمعتمد في مذهب الإمام أحمد أنها تحرم عليه مؤبدا وإن أكذب نفسه، والمعتمد في مذهب الإمام أحمد أنها تحرم عليه مؤبدا وإن أكذب نفسه. نعم. منها نعم قال رحمه الله: ومن حلف على ترك وطء زوجته حلف أنه لا يقرب زوجته ولا يطأها. قال إن كان، يعني هو التفصيل الآن، إن كان أقل من 4 أشهر قال لا أطأك شهرا، ولم يطأها في كل الوقت قال لم يطأها في كل الوقت، فإن فعل وطئها في هذه المدة التي حددها كفر كفارة يمين، لأنه حلف أنه لا يطأها فوطئها كفر. وأكثر منها أي أكثر من 4 أشهر، قال وأكثر منها يكون الإيلاء، وهذا هو الإيلاء، وهو باب مستقل يذكره الفقهاء، باب الإيلاء، فيكون هو مولي، يكون موليا، يسمى موليا، آلى من زوجته أي حلف على ترك وطئها. أكثر من 4 أشهر يكون الإلاء، يضرب له مدة 4 أشهر. لو قال لا أطأك أبدا، أو أطأك لا أطأك 5 أشهر، أو حتى تموتي، أو حتى أموت، أو نحو ذلك، هذا كله إلاء. طيب يضرب له مدة 4 أشهر فقط، نضرب له مدة 4 أشهر منذ الحلف، وبعدها بعد 4 أشهر إما أن يطأ أو يفارق. فإن وطئ تبقى زوجته معه ويكفر كفارة يمين بلا شك لأنه حلف، وإما أن يفارق يجبر على التطليق إن لم يطأ. وهنا تنبيه، هو أنه كان في الجاهلية الطلاق والإلاء والظهار، هذا كله من ألفاظ الفراق للزوجة. أولا الطلاق لم يكن له عدد عندهم، فكان الشخص يطلق 5, 10, 20, 100، يطلق ثم يرتجعها، ويطلق ثم يرتجعها، ويطلق وهكذا، ليس له عدد. وكان الظهار يعتبر بينونة دائمة، خلاص إذا ظهر منها خلاص هي صارت، هو يعتبرها كأنها أمه، أنت عليك ظهر أمي. وأيضا كان عندهم لفظ الإلاء، كان يأتي إنسان ويحلف أنه لا يطأ زوجته ويتركها هكذا، ليست كأن يعني ليست زوجة ولم يتركها تتزوج ويطلقها. فجاءت الشريعة وهذبت هذه الأشياء الثلاثة، فجعلت للطلاق عددا، فقال سبحانه الطلاق مرتان، وجاءت إلى الإيلاء وجعلت له مدة 4 أشهر، فما بعده ما يجوز، يجوز له أن يولي في أقل من 4 أشهر ما زاد لا. وجاءت إلى الظهار ولم تجعله كما فعلوا هم وكما حكموا هم، فهم جعلوه بينونة مؤبدة، فجاءت الشريعة وجعلت المرأة محرمة حتى يكفل. نكمل، كم باقي على الإقامة؟ 4 دقائق، يمدينا ناخذ 4 أسطر. ها؟ من الإمام؟ أنت؟ الإمام معنا. طيب أكمل الرابع. قال رحمه الله تعالى: الرابع جناية والمعاصي، الجناية إما على النفس أو على الأعضاء أو على المال. نعم، الآن رحمه الله انتقل إلى القسم الرابع، وهو يعني هو لما في البداية جعله قسمين: جنايات ومعاصي. الجناية إما على النفس القتل، أو على الأعضاء كقطع أصبع أو جرح، أو جناية على المال، أو جناية كأن يأخذ مال غيره غصبا أو سرقة وغير ذلك. الجناية على النفس إما عمدا، إما عمدا لوجب القصاص، أو إما لوجب القياده، نعم كلكم عندكم ألف شاه ولا ألف ألف كلكم ألف ما في ألف ليس بالتثنية لا هي ألف شاه ألف إيه؟ إما عمدا فإن كان القتل عمدا فيوجب القصاص بأن يقصد الجاني الجناية ويتعمد ويريد القتل وذكروا له تسع صور رحمهم الله قتل العمد مذكورة أو دونها فيوجب الدية إن كان القتل دون العمد وهو إما أن يكون شبه عمد أو خطأ شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها أن يقصد جناية هو تعمد التعدي هو ضربه بعصا ثم مات هذا شبه عمد والخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا فأصاب آدميا لم يقصده فهذا هو الخطأ هذا هو الخطأ ففي شبه العمد والخطأ لا يجب القصاص تجب إيش تجب الدية وكذلك في العمد إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص فإن الدية تجب قال أو دونها فيوجب الدية وهي 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1,000 شاة وكذلك 1,000 مثقال من الذهب ما ذكره هو كل هذه الأصناف الخمسة هي أصول الدية هذه هي أصول الدية من الذي يختار الجاني أو العاقلة إن كانت الدية تجب على العاقلة فالعاقلة يختارون وإن كانت الدية تجب على الجاني فقط فالجاني هو الذي يختار فإذا جاء وأعطاه إبل أعطاه إبلا 100 من الإبل فقال لا أنا ما أريد الإبل أنا ما أعرف الإبل ما أعرف أتعامل ما أريد بقرا فقال لا خلاص هو إذا أعطاك الإبل